بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بكلامك العظيم، واجعله حجة لنا وشفيعا لنا يا أرحم الراحمين. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة يوسف عليه السلام. واليوم إن شاء الله ننتهي. قبل أن ننتهي أنبه إلى أن سورة يوسف عليه السلام فيها فوائد كثيرة، ونحن نمر عليها، والاستفادة من القرآن العظيم تكون بأوجه كثيرة، منها بقراءته والنظر في ظاهر معناه، ومنها بتدبره والغوص في معانيه وأخذ فوائده، كذلك العمل به. وابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء قال: في سورة يوسف ما يزيد على 1000 فائدة، لعل الله إن يسر أن أفردها في مؤلف مستقل، لكنه لم يفعل رحمه الله عز وجل. والعلماء ذكروا فوائد من سورة يوسف عليه السلام، يعني لو رجعت إلى آخر تفسير السعدي لرأيته ذكر فوائد كثيرة، ومن ذلك ما ألفه شيخيه محمد بن موسى نصر رحمه الله، الشيخ سليم الهلالي حفظه الله، ألف كتاب اسمه إتحاف الإلف بذكر الفوائد 1000 والنيف من سورة يوسف عليه السلام، ذكروا أكثر من 1000 فائدة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم. ثم إني أبشر نفسي وإياكم إن أخلصنا لله النية بأربع بشريات. قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله من فضله. قد وصلنا عند الآية 87 من هذه السورة المباركة. تفضل يا شيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سبق معنا أن يعقوب فقد 3 من أولاده لم يرجعوا إليه، يوسف وبنيامين والأخ الكبير الذي قال: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا إن أبانا إن ابنك سرق. ولما قال يعقوب عليه السلام: عسى الله أن يأتين بهم جميعا، بيوسف وأخيه والأخ الثالث الباقي بمصر، ثم شكى همه وبثه لله عز وجل، هنا قال: يا بني، لاحظ يخاطبهم بلطف ولين، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، فتعرفوا من أخبار يوسف وأخيه. أما الثالث فأمره معروف، هو بقي من نفسه وبرغبته. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، أي لا تقنطوا من فرجه وتنفيسه، ولا تيأسوا من روح الله. كل ما يهتز الإنسان بوجوده ويلتذ به فهو روح، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لكونهم لا يعلمون بقدرة الله سبحانه وعظيم صنعه وخفي ألطافه. يعني مع طول مدة فراقه ليوسف عليه السلام ما زال عنده أمل ومحسنا للظن بالله سبحانه وتعالى، وليس عنده يأس وقنوط. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فلما دخلوا عليه أي على يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر أي المرض في أنفسنا وفي أهلنا لشدة ما نحن فيه من قلة الأمطار والجوع والحاجة، هم الآن في السنين العجاف، السبع العجاف. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، بضاعة تدفع ولا يقبلها التجار لقلتها ورداءتها، فأوفي لنا الكيلة وتصدق علينا، إما بزيادة يزيدها لهم على ما يقابل بضاعتهم أو بالإغماض عن رداءة البضاعة التي جاءوا بها، أو المراد بذلك رد أخيهم إليهم، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هؤلاء الذين وضعوا يوسف في البئر الآن يطلبون منه الصدقة. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، والذي فعلوا بيوسف هو ما تقدم مما قصه الله في هذه السورة، وما فعلوا بأخيه هو ما أدخلوه عليه من الغم بفراق أخيه يوسف، لأنهم فرقوا بينه وبين أخيه من أبيه وأمه، وما كان يناله منهم من الاحتقار والإهانة، ولعل يوسف استمع من أخيه أشياء كانوا يفعلونها به، ولم يذكر أباه يعقوب ما دخل عليه من الغم بفراقه تعظيما له ورفعا من قدره. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، وقت عدم علمكم بما فيه من الإثم وقصور معارفكم عن عاقبته؟ نعم. يعني كل من عصى الله جاهل، وهؤلاء جاهلون في ذلك الوقت. نعم. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا أئنك لأنت يوسف، وكان ذلك منهم على طريق التعجب والاستغراب، قيل سبب معرفتهم له بمجرد قوله لهم ما فعلتم بيوسف وأخيه، لما قال لهم ذلك تنبهوا وفهموا أنه لا يخاطبهم بمثل هذا إلا هو، لأنه يعلم ما صنعوا به. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف، كأنه قال أنا المظلوم، المستحل منه المحرم، المراد قتله، وهذا أخي المظلوم كظلمي، قد من الله علينا، أرجع الفضل لله، قد من الله علينا بالخلاص ورفعة القدر، اعترف لله بفضله العظيم عليه وعلى أخيه، ثم ذكر السبب، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ويوسف من المحسنين كما سلف معنا أكثر من مرة. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، أي لقد اختارك الله وفضلك علينا بما خصك به من صفات الكمال، ثم اعتذروا قائلين وإن كنا لخاطئين. والخاطئ من تعمد ما لا ينبغي، الخاطئ من تعمد ما لا ينبغي. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه صفات الكمل من عباد الله عز وجل، صور فرقوا بينه وبين أبيه وبينه وبين أخيه، وأبعدوه عن دياره، وتعرض لفتن كثيرة، وبمجرد ما قالوا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم، أي لا تعيير ولا توبيخ ولا لوم عليكم، يعني لم يقل أنا ما أريد أن أضربكم أو أن أعاقبكم وسأبقى ألومكم، لا، حتى اللوم غير موجود. قال لا تثريب عليكم، أي لا تعيير ولا توبيخ ولا لوم عليكم، ولكم عند الصفح والعفو عند اعترافكم بالذنب. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، ثم دعا لهم بقوله يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه صفات عظيمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة قال لأهل مكة الذين قتلوا أصحابه وهجروهم وآذوه صلى الله عليه وسلم أشد الأذى وحاربوه، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهكذا الواحد منا عندما يقرأ مثل هذا عليه أن يطبقه على نفسه. آذيتك، لك حق علي أن تأخذ بمثل حقك، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولكن هناك شيء أعلى وأعظم وهو العفو. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. أنت يمكن تأخذ حقك مني، خلاص انتهى، ليس لك شيء آخر، لكن إذا عفوت وأصلحت أجرك على الله، يعني ليس له عدد ولم يحصى، أمره إلى الله عز وجل وهو الكريم سبحانه وتعالى. لذلك يحرص المسلم على العفو وعلى الصفح حتى لو أخطأ معك. بعض الناس يفهم فهما خاطئا فلا يعفو ولا يصفح، لا، هذا خطأ واضح جلي، ليس هناك نقاش في أنهم أخطأوا، وأخطأوا خطأ عظيما كبيرا. يعني مش أحيانا الخطأ كلمة قد أقولها لك مخطئا في حقك ولا تصنع شيئا هذه الكلمة، فاعف عني يا أخي واصفح واطلب الأجر من الله عز وجل. هؤلاء ما أخطأوا مع يوسف في كلمة، هؤلاء أخطأوا معه بإلقائه في البئر وما ترتب على ذلك من أمور عظيمة. مع ذلك لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه أخلاق الأنبياء. ويوسف عليه السلام ذكره الله عز وجل في ثلاث سور. في سورة يوسف ذكر اسمه مرات كثيرة والقصة في يوسف، وذكر في سورة غافر، وذكر في سورة الأنعام. ولما ذكر في سورة الأنعام مع غيره من الأنبياء قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، اقتدي بيوسف في هذا، اصفح واعفو. والذي يصفح ويعفو سبحان الله هو الكسبان أولا قبل المعفو عنه والمصفوح عنه، لأن الله عز وجل يعطيه حلاوة في صدره وانشراحا ولذة وقوة وصلابة، حتى إن هذا المصفوح عنه والمعفو عنه يجد ذلة. لذلك ينبغي أن نفعل مثل هذا. نعم، اذهبوا بقميص، سامحتنا يا شيخ فهد عفيت عنه. طيب، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. اذهبوا بقميصي هذا، رجع القميص مرة ثانية، قميصي أول القصة، وجاءوا على قميصه بدم كذب، وفي قصته مع المرأة العزيز وقدت قميصه، وجاء ها هنا كذلك، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. قد ذهب عنه العمل لأنه عمي يعقوب عليه السلام، فهذا القميص بإذن الله سبب في رجوع بصره إليه. رائحة من تحب تؤثر في انشراح صدرك في نفسيتك، وهذا له توابع على صحتك الجسدية والحسية. يأتي بصيرا قد ذهب عنه العمى وأتوني بأهلكم أجمعين من النساء والذرار. وهذا من أعظم الإحسان، أن يحسن إلى والديه وإخوانه وأهليكم أجمعين. نعم، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. أن المحسن يا أبا عمر لا ينتظر من أحد جزاء المحسن. يعني لاحظ قصة يوسف، والله من أعظم الدروس التي نستفيدها منها، والدروس كثيرة والعبر عظيمة وكثيرة، من أعظم الدروس درس الإحسان. يحسن إلى من في السجن، يحسن إلى العزيز يحسن إلى الناس لأنه تولى خزانة مصر وتولى الاقتصاد المصري وحتى أتوه من فلسطين أولاد يعقوب، وهنا أحسن إلى إخوانه بالعفو والصفح، ثم أحسن إلى أبيه وإلى وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير أي خرجت منطلقة من مصر إلى الشام وفارقت العامرة من مدينة مصر، قال أبوهم أي يعقوب لمن عنده في أرض كنعان من أهلي يعني في فلسطين: إني لأجد ريح يوسف رائحته لولا أن تفندون، لولا أن تنسبوني إلى الخرف وهو ذهاب العقل من الهرم. والمحب يشم رائحة حبيبه بأمر الله عز وجل من بعيد. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. يعني الشيء بالشيء يذكر، معلش يعني الواحد منا يعلم رائحة أمه سبحان الله، خاصة وهو صغير عندما كان يرضع وقد وعى شيئا من الدنيا، سبحان الله رائحة الأم متميزة عن غيرها، فتجد إذا جلس في حضنها نام وجاءته السكينة والراحة والطمأنينة، هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، تأثير الروائح التي يحبها الإنسان على صحته وانشراح صدره. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي قال الحاضرون عنده من أهله: إنك يا يعقوب لمستمر على ما كنت عليه من ذهابك عن طريق الصواب من إفراط حبك ليوسف لا تنساه، وتتوهم أنه حي وترجو أن يعود إليك وقد أكله الذئب من زمان بعيد. اللي عنده بقولوا له هذا الكلام، ومن قبل إيش قال إخوة يوسف لأبيهم: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، يعني فاسد الجسم والعقل ومن الهالكين الميتين. لكن يعقوب نبي من أنبياء الله عز وجل، يعلم من الله ما لا يعلمون. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فلما أن جاء البشير حامل البشرى لأبيهم ألقاه على وجهه، أي ألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا، عاد إلى صحة بصره، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، يريد بذلك تذكيرهم بما قاله لهم سابقا، أنه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. نعم. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. هم أخطأوا في حق يوسف وأخطأوا في حق أبيهم، لأن طلبوا من أبيهم المسامحة، وأنت إذا أخطأت في حق أحد لابد أن تطلب منه المسامحة، لأنه هذه حقوق العباد، إلا إذا ترتب مفسدة أعظم فعند ذلك استغفر له بينك وبين نفسك واذكره بخير في المجالس التي ذكرته فيها بشر، وإذا كان له حق مالي أرجعه إليه، وبذلك بإذن الله عز وجل مع شروط التوبة الأخرى تكون التوبة صادقة. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، أي قال إخوة يوسف هذا لما وصلوا بعد وصول البشير، اعترفوا بالذنب فوعدهم بما طلبوه منه، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. نعم. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال سوف أستغفر لكم ربي، قال الزجاج أراد يعقوب أن يستغفر لهم في وقت السحر، لأنه أخلق بإجابة الدعاء ولم يعجل بالدعاء لعظيم جريمتهم، فأراد أن يخلص لله الدعاء ويتحرى ساعة الإجابة شفقة على أولاده، لعل الله أن يتجاوز عنهم، لأنه قال سوف تدل على مهلة فيها طول، ما قال سأستغفره ولم يقل يغفر الله لكم مباشرة، قال سوف، يعني أخرها إلى وقت السحر. أما يوسف عليه السلام فقال يغفر الله لكم مباشرة وهو أرحم الراحمين، لكن الهدف من ذكر يعقوب هذا ليس مقتل لهم، وإنما أراد وقت الإجابة الأرجح فيه الإجابة لأن جرمهم عظيم. نعم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، أي ضمهما إلى مسكنه وأنزلهما عنده. قال المفسرون المراد يعقوب وزوجته خالة يوسف، لأن أمه كانت قد ماتت في ولادتها لأخيه بنيامين، وهذا نقل عنها الكتاب، والظاهر أنها أمه حقيقة، يعني الظاهر من القرآن أنها أمه حقيقة، لأنه قال ورفع أبويه، وإن كان يعني غلب جانب الأب، لأنه قال أبويه ما قال والديه، فغلب جانب الولادة التي هي جهة الأم، إنما قال هنا فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. ولم تذكر أم يوسف في قصته أبدا، أو لم تذكر أم يوسف في قصته قط، وإنما ذكرت هنا مع أبيه، والله أعلم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين مما تكرهون، وإنما أمنوا بمكانة يوسف في مصر. قيل تلقاهم إلى خارج مصر فوقف منتظرا لهم في مكان فدخلوا عليه، إنه قال فلما دخلوا على يوسف. نعم. ورفع أبويه أو وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نعم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ورفع أبويه على العرش، ذكرت أيضا أمه مع أبيه هنا، ورفع أبويه على العرش أي أجلسهما معه على السرير الذي يجلس عليه كما هو عادة الملوك وخروا له سجدة، أي الأبوان والإخوة. إيش قال في البداية؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، إخوانه 11 وأبوه وأمه، هذا تأويل الرؤية وتحقق الآن. وخروا له السجدة أي الأبوان والإخوة، كان ذلك جائزا في شريعتهم منزلا منزلة التحية، في زمانهم يجوز هذا، لكن عندنا الآن نهي في شريعتنا عن السجود لغير الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن نهي، لا يجوز السجود إلا لله عز وجل. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت، أي قال يوسف، وقال يوسف يا أبت هذا تأويل رؤياي، يعني التي تقدم ذكرها، لأنه يوسف الآن يعلم تأويل الرؤى وعلمه الله عز وجل، قد جعلها ربي حقا بوقوع تأويلها على ما دلت عليه وقد أحسن به. لاحظ يوسف محسن، إنا نراك من المحسنين، ها وقد أحسن به، فالإحسان من الله والفضل من الله عز وجل، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقد أحسن بي أي لطف بي محسنا، ولم يذكر إخراجه من الجب، لأن في ذكره نوع تثريب للإخوة، هو إيش قال لهم؟ وقد قال لا تثريب عليكم، ما في لهم، لو كل دقيقة قال لهم أنا وضعت في البئر وأخرجوني من البئر وأنتوا ما لا ليس لا يذكر هذا أبدا، لأنه محسن. وقد أحسن بي إذ أخرج وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، هم ليس لهم علاقة مباشرة بسجنه، وجاء بكم من البدو أي البادية وهي أرض كنعان بالشام، وكانوا أهل مواش وبرية. لاحظ إيش قال بعدين؟ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أي أفسد بيننا وحمل بعضنا على بعض وأحال يوسف ذنب إخوتي على الشيطان تكرما منه وتأدبا، ما قال من بعد أن عمل إخوتي بما عملوا، لا، نسب هذا إلى الشيطان الذي هو العدو الأول. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وقال إخوتي، شوف التلطف، لا يريد أن يجرحهم وأن يعيرهم وأن يثرب عليهم أبدا. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. اللطيف الرفيق بوجه الوصول إلى ما يشاء حتى يناله بأيسر طريق على وجه الصواب، يعني يوصل إلى خلقه الفضل من طرق خفية. فيوسف أوصله إلى عرش مصر بهذه الفتن الكثيرة المتوالية، جعلها خفية في إيصاله إلى هذا المنصب. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، فهو العليم بكل شيء سبحانه، الحكيم، يضع الأمور في مواضعها. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب قد آتيتني من الملك، جميع أدعية الأنبياء ربي ربي بدون ياء النداء، ربي ربي ربي، هذا الأفضل في الدعاء، وهم يلحظون التربية الخاصة لله عز وجل. يجوز أن تقول يا ربي ما في بأس، لكن أدعية الأنبياء إذا تأملتها في القرآن كلها بدون ياء النداء، وهذا يدل على قربك من الله عز وجل. ربي ليس مثل يا ربي، ربي ربي. رب قد آتيتني من الملك، أرجع الفضل لله، آتيتني من الملك وهو ما ولاه ملك مصر من شأن خزائن الأموال، وعلمتني من تأويل الأحاديث، وأرجع التعليم لله عز وجل أي تأويل الرؤية. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطرة، والفاطر الخالق المبدع على غير مثال سبق، فاطر السماوات والأرض أنت وليي، أي ناصري ومتولي أموري في الدنيا والآخرة، تتولاني فيهما. إيش المطلب الذي يريده يوسف؟ يوسف الذي حصلت معه هذه القصص الكثيرة والفتن العظيمة ووصل إلى ما وصل إليه، يريد شيئا واحدا، توفني مسلما والحقني بالصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا هو المطلب، إذا متنا على الإسلام وألحقنا بالصالحين خلاص ختم لنا بخاتمة السعادة، وهذا الذي يطلبه يوسف، وهو مطلب كل مسلم كل عاقل. توفني أي يجعلني طيلة حياتي على الإسلام لا يفارقني حتى أموت عليه. طبعا نحن لا نملك أن نموت على الإسلام، إنما الأمر بيد الله، لكن نستطيع بإذن الله أن نعيش على الإسلام، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وألحقني بالصالحين من النبيين من آبائي وغيرهم فأظفر بمثل ثوابهم منك ودرجاتهم عندك، أو عفوا، وألحقني بالصالحين من النبيين من آباء وغيرهم فأظفروا بمثل ثوابهم منك ودرجاتهم عندك. هذا أعظم مطلب، نسأل الله أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يا محمد، ولم يكن عندك قبل الوحي شيء من ذلك. يعني قصة يوسف عليه السلام، من أين لمحمد صلى الله عليه وسلم الأمي الذي يعيش في مكة أن يعلمها إلا بتعليم الله عز وجل له؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم، أي لدى إخوة يوسف، إذ أجمعوا أمرهم، إذ عزموا على إلقائه في الجب، وهم في تلك الحالة يمكرون بيوسف عليه السلام ويبغونه الغوائل. وإذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لديهم عند أن فعلوا ذلك، ولم يكن بين قوم لهم علم بأحوال الأمم السابقة ولا خالطهم ولا خالطوه، فلم يبقى لعلمه بذلك طريق إلا مجرد الوحي من الله سبحانه. يعني كونه جاء بمثل هذه القصة الغيبية التي لا يعلمها إلا أهل الكتاب من كتبهم، وهو ليس لم يعلمه أحد من البشر، إذن جاء بها من عند الله عز وجل. وهذا المعنى يتكرر في القرآن، يعني في قصة مريم عليه السلام وزكريا في سورة آل عمران، قال الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. تعرف صار قرعة مين يكفل مريم، فكفلها زكريا، يلقون أقلامهم، فذكرها الله عز وجل، ولم يكن صلى الله عليه وسلم معهم وقت ذاك. إذا من أين جاء بهذه القصة؟ جاء بها من عند الله عز وجل. كذلك في سورة القصص لقصة موسى عليه السلام، ماذا قال الله عز وجل لنبيه؟ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، ما كنت حاضر، ولكن أنشأنا قرونا، إلى أن قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يحضر هذا مشاهدة، ولم يأخذ هذا من معلم بشري، وإنما علمه الله عز وجل. فهذا كله من أدلة صدقه صلوات ربي وسلامه عليه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي ليسوا ولو حرصت على هدايتهم وبالغت في ذلك بمؤمنين بالله، إلا من رحم الله لتصميمهم على الكفر الذي هو دين آبائهم. قيل إن قريشا واليهود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف وإخوته، فشرحها شرحا شافيا، وهو يؤمل أن يكون ذلك سببا لإسلامهم، فخالفوا ظنه، وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فعزاه الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الأكثرية ليست هي الميزان في أن قولهم هو الحق، فأكثر الناس ليسوا بمؤمنين. هل هذا يعني أن عدم الإيمان هو الحق؟ لا، لذلك الديمقراطية ليست هي الحق دائما، واضح؟ وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وما تسألهم عليه من أجر، أي على القرآن وما تتلوه عليهم منه، أو على الإيمان، أو على ما تحدثهم به من مال يعطونك إياه ويجعلونه لك كما يفعله أحبارهم. أحبارهم يأخذون منهم أموالا. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أما النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه لا يريدون من الناس أجرا، وإنما يريدون للناس الخير بأن ينجو من عذاب الله عز وجل. وما تسألهم عليه من أجر إن هو، أي القرآن، إلا ذكر للعالمين كافة، لا يختص بقريش وحدهم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأي من آية في السماوات والأرض، كم من آية تدلهم على توحيد الله في السماوات من كونها منصوبة بغير عمد، مزينة بالكواكب النيرة السيارة والثوابت، وفي الأرض من جبالها وقفارها وبحارها ونباتها وحيواناتها، تدلهم على توحيد الله سبحانه وأنه الخالق لذلك. يمرون على هذه الآيات غير متأملين لها ولا ملتفتين إلى ما تدل عليه من وجود خالقها، وإن نظروا إليها بعيونهم فقد أعرضوا عن التفكر والاعتبار والاستدلال. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله، أي وما يصدق ويقر أكثر الناس بالله من كونه الخالق الرازق المحيي المميت، إلا وهم مشركون بالله، يعبدون معه غيره كما كانت تفعله الجاهلية. فإنهم مقرون بالله سبحانه وبأنه الخالق لهم، لكنهم كانوا يثبتون له شركاء. مين خلقكم؟ الله. طب مش الواجب عليكم أن تفردوا بالعبادة لأنه الخالق الرازق المحيي المدبر المميت المتصرف في الكون؟ لا، هم يعترفون بأنه الخالق، روحوا بعبدوا غيره. سبحان الله. مثل مين؟ مثل واحد بيشتكل عند شخص، أو شخص يعمل عند شخص، ثم مثل شخص يعطي شخصا أجرة، ثم يذهب هذا العامل ويعمل عند غيره، يعطيه أجرة ثم يعمل عند غيره. قال: فإنهم مقرون بالله سبحانه وبأنه الخالق لهم، لكنهم كانوا يثبتون له شركاء فيعبدونهم ليقربوهم إلى الله، ومثل هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ومثلهم كذلك المعتقدون في الأموات بأنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، كما يفعله كثير من عباد القبور، ويؤمنون بالله ثم يعتقدون في غيره النفع والضر ويصرفون إليهم شيئا من العبادة، وذلك هو الشرك بعينه. فقوله هنا وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني اللي هو توحيد الربوبية، إلا وهم مشركون في توحيد الإلهية. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، الغاشية ما يغشاهم ويغمرهم من العذاب، قيل هي الساعة وقيل الصواعق والقوارع. فأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة، أي فجأة، وهم لا يشعرون بإتيانها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها سبيلي، أي طريقتي وسنتي، أدعو إلى الله على بصيرة، أي على حجة واضحة ومعرفة مني لصحة ما أدعو إليه، أنا على علم وبصيرة. أنا ومن اتبعني، أي ويدعو إليها من اتبعني واهتدى بهدي، وما أنا من المشركين بالله الذين يتخذون من دونه أندادا. وما أرسلنا، طبعا سبحان الله يعني أنزه الله عز وجل عن كل نقص، وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا لا ملائكة، كذلك ليسوا نساء، الأنبياء ليس فيهن نساء، مريم صديقة، ليس في الأنبياء والمرسلين نساء، وليس فيهم كذلك من الجن، الجن منذرون، كذلك الله لا يرسل إلى البشر ملائكة كأنبياء لهم، لأنهم هم واسطة بينهم وبين أنبياء الله في إيصال رسالة الله اللي هو جبريل عليه السلام. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا لا ملائكة، فكيف ينكرون إرسالنا إياك؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم كما نوحي إليك من أهل القرى، أي المدائن. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي أفلم يسافر المشركون في أرض الله فينظروا إلى مصارع الأمم الماضية فيعتبروا بها حتى ينزعوا عما هم فيه من التكذيب؟ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، الجنة هي خير للمتقين من دار الدنيا، أفلا تعقلون؟ بلا استعمال عقل، أنت بتشوف الأمم السابقة التي طغت وبغت وظلمت وأشركت، كيف أهلك الله وما زالت آثارها موجودة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك الآية لقوم يعلمون، لكن أين العاقلون العالمون؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل من النصر بعقوبة قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا، استبطأوا النصر، فحدثتهم أنفسهم بأنهم قد أخلفوا ما وعدوا به من النصر، روي معناه عن ابن عباس، يعني وصل بهم الحد إلى شيء عظيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، أي فجاء الرسل نصر الله سبحانه وتعالى فجأة، فنجي من نشاء، هم الرسل ومن آمن معهم، وهلك المكذبون، فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين عند نزوله بهم. ذلك قال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. سبحان الله. لا تمكين إلا بعد البلاء، لا بد أن يبتلى. يشوف النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بلاء شديد حتى مكن له، وكذلك الصالحون لا بد من الابتلاء. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد كان في قصصهم، أي قصص الرسل ومن بعثوا إليهم من الأمم، أو في قصص يوسف وإخوته وأبيه، عبرة لأولي الألباب. والعبرة البصيرة المخلصة من الجهل والحيرة، وأولو الألباب هم ذو العقول السليمة الذين يعتبرون بعقولهم فيدرون ما فيه مصالح دينهم. قصص الأنبياء لم تذكر في القرآن هكذا لنتسلى عليها، وإنما ذكرت لأخذ العبر والدروس والعظات منها. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يثبت فؤادك. يا أخي أنت مبتلى بشهوة النساء، شوف قصة يوسف، فيها قصة مع امرأة العزيز كيف راودته وكان شابا عزبا في غربة، والمرأة جميلة وهي الطالبة الباغية وغلقت الأبواب إلى آخر ما هنالك من الأسباب الداعية إلى أن يقع يوسف في الفاحشة، فعصمه الله بإخلاصه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، في قراءة المخلصين في أخرى. عندما تقرأ هذه تتدبر فيها بإذن الله عز وجل، هذا يساعد في ترك الحرام في هذا الباب. وكذلك إذا ابتليت بالسجن اصنع ما صنع يوسف عليه السلام، إذا ابتليت بإخوة يسيئون إليك اصنع ما صنع يوسف عليه السلام، هكذا. هذه القصة قال الله عز وجل في أولها نحن نقص عليك أحسن القصص، تريد أن تقص للناس قصصا عليك بقصص القرآن، فاقصص القصص. فهنا الله عز وجل يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، أي ما كان القرآن المشتمل على ذلك حديثا مختلقا، يعني لا يأتي لنا القرآن بقصصك خيالية مثل ما يصنع بوليود وهوليود والجماعة هذول بيكذبوا علينا حتى نصدق. لا، القرآن يحكي لنا قصصا واقعية فيها العبر وفيها الدروس، ويحكيها لنا يعني بأسلوب جذاب، بأسلوب مناسب، بأسلوب فعلا يؤثر في النفوس. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور وتفصيل كل شيء من الشرائع المجملة المحتاجة إلى تفصيلها والأصول والقوانين، وهدى في الدنيا يهتدي به كل من أراد الله هدايته، ورحمة في الآخرة يرحم الله بها عباده العاملين، لقوم يؤمنون أي يصدقون به وبما تضمنه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وشرائعه وقدره، وأما من عداهم فلا ينتفع به ولا يهتدي. إذن لقوم يؤمنون. قال الله عز وجل سيذكر من يخشى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أما أهل الكفر أنتفعون صم بكم عمي ينظرون إلى خلق الله نظر عين فقط، أهل الإيمان لا. عندما قال الله لهم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، ينظرون نظر عادي يعني الكل منظر، لا، نظر اعتبار واستدلال به على عظمة الله عز وجل، كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها ومعناها معرضون. أما أهل الإيمان لا، ينتفعون بآيات الله المجلوة والمتلوة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلام العظيم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.